Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayh, wa nu'minu bil malaikati wal nabiyyin wal kutubi al-munazzalati ala al-mursaleen, wa nashhadu annahum kanu ala al-haqq al-mubin. قال في الشرح: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. كم هذه الأصول؟ ها؟ ستة. هذه الأصول هي أركان الإيمان. وبالنسبة للإيمان بها، فعلى يعني العموم عند العموم، وعلى الخصوص عند الخصوص. فمثلا عوام الناس يلزمهم الإيمان بهذه الأمور على الإجمال، وأما العلماء وطلبة العلم الذين عندهم معرفة فيلزمهم الإيمان بهذه الأمور مع معرفتهم للمعاني بذلك. فالعام حين يقول أنا أؤمن بالله غير العالم، وغير كذلك طالب العلم. فالعالم وطالب العلم وإن كانا يتفاوتان، لكن عندهما من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر غير الذي عند العامي. فالعامي غير مطالب بأن يقال له ما هي أركان الإيمان بالله، وكذلك الملائكة ما أسماؤهم إلى غير ذلك، ما هي أعمالهم الرسل إلى غير ذلك. فمن كان عنده ذلك العلم بالتفصيل وجب عليه الإيمان بالتفصيل، ومن ليس عنده التمكن بالإيمان تفصيليا فوجب عليه الإيمان إجماليا. هكذا ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه مفتاح دار السعادة. قال: وأما أعداؤهم ومن سلك أعداؤهم، أي أعداء أتباع الرسل، ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، أن الله موجود لا ماهية له ولا حقيقة، يعني شيء معنوي، شيء معنوي يعني فقط يذكر اسما، وأما يعني كونه موجودا حقيقة فهذا ليس عند الفلاسفة ولا تجد عندهم ذلك. قال: فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، هكذا قالوا لا يعلم الجزئيات بأعيانها. قال وكل موجود في الخارج فهو جزئي، سبق معنا الكلام في هذا. فالفلاسفة يقولون بأن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم بأن هناك يعني إنسانا، لكن من هؤلاء ممن يسمون بإنسان؟ لا يعلم ذلك الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون، يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. وكما قال الشارح هنا وكل موجود في الخارج فهو جزئي، وقد سبق معنا الكلام في هذا أن مثلا الإنسان وإن كان من الألفاظ الكلية لأنه يندرج تحته أجزاء عمرو وزيد وغير ذلك، فإنه يعتبر كذلك جزئيا باعتبار الخلق، باعتبار مثلا الحيوانات، فالحيوانات كل ما فيه روح، فهذا يقال له حيوان وهذا يقال له حيوان باعتبار الروح، ومن أجزاء الحيوان الإنسان. أي؟ يقولون أن الله ليس له حقيقة، ليس له حقيقة، يعني كيف يقولون أن الله لا يعلم الجزئيات؟ لا، يعني المؤلف الشارح رحمة الله تعالى عليه كما قيدها هنا فقال فإن من علم حقيقة قولهم، هم يقولون الله والخالق، لكن من علم حقيقة قولهم علم بأنهم ينكرون الخالق ويجحدون الخالق، فهم من باب المغالطة ينطقون بالاسم، كما مر معنا مثلا الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الله تعالى يتكلم، يقولون الله تعالى يتكلم، لكن من عرف حقيقة معنى ذلك عندهم وعرف مقصدهم فإنه يقول بأن الكلام ليس له حقيقة عند الأشاعرة، لأن الكلام عندهم هو الكلام إيش؟ النفساني. فيختلف الناس بمعرفة حقائق الألفاظ عند أهل الكلام، فعوام الناس قد يصدقون أهل البدع مثلا إذا تكلموا بالألفاظ، لكن أهل العلم والخبرة لا يصدقونهم، لأنهم قد عرفوا ماذا يريدون بهذه الألفاظ. هذا هو مقصود يعني الشارح رحمة الله تعالى عليه. وإلا الفلاسفة لا يثبتون الله سبحانه وتعالى لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، فحقيقة العالم عند أن يقف على هذه المقولة يعلم بأن الفلاسفة لا يثبتون لله وجودا. قال ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، هذا عند الفلاسفة، الله سبحانه وتعالى لا يفعل عندهم بقدرته ولا بمشيئته. قال وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، سبق معنا هذا، وإنما العالم عندهم عند الفلاسفة لازم له أي لله أزلا وأبدا. ما معنى ذلك؟ من يقول؟ سبق معنا هذا، ما معنى الملازمة؟ المقارنة، يعني بأن العالم لم يتأخر عن وجود الرب، أو بالأصح أن نقول يعني وجود العالم ليس بمتأخر، بل هو مع الرب، بل هو مع الرب، لم يسبق أحدهما الآخر، لم يسبق أحدهما الآخر. فيلزم من ذلك أن العالم إيش؟ ليس بماذا؟ بمخلوق، ليس بمخلوق. قال وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، فهذا من باب المصالحة والمصانعة للمسلمين فقط. وإن سموا العالم بأنه مفعول وبأنه مخلوق وبأنه محدث، فهذه ألفاظ، لكن لا يدرك معناها الحقيقي إلا من عرف مقاصد علماء الكلام والفلسفة. فإن قول الفلاسفة بأن العالم مفعول هذا فقط باللفظ، لكن في الحقيقة أن الفلاسفة يقولون بأن العالم ليس بمفعول بل هو فاعل، وبأنه ليس بمخلوق بل هو خالق، لأنهم يقولون بأنه ملازم لله. لكن إذا كانوا مع المسلمين كيف سيقولون؟ ما سيقولوا بأن العالم خالق وبأنه قديم، ما سيقولون ذلك، لأنهم يعرفون بأن المسلمين سوف يكفرونهم، فماذا يقولون؟ يلجؤون إلى الألفاظ فيقولون العالم مفعول، فيرتضي المسلم بذلك. لكن المسلم الذي وقف على حقائق ألفاظ أهل الكلام وأهل الفلسفة فإنه يعلم أن حقيقة قولهم في العالم بأنه قديم وبأنه خالق، ليس بمخلوق ولا بمحدث ولا بمفعول. قال: وإن سموه مفعولا له، أي لله، مفعولا أي مخلوقا لله، فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. العالم ليس بمقدور عليه، أي لم يقدر عليه الرب، أي لم يوجده الرب ولم يخلقه الرب، وليس هو تحت مشيئة الرب. قال: وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. إذن إذا كان الرب على هذه الصفات إذن ليس له حقيقة، لا سيما إذا وقفنا عند هذه النقطة الأخيرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء ولا صفات وليس له أفعال. إذا وقفنا عند هذه النقطة فقط فإننا نحكم بحكم جازم بأن الفلاسفة الإيمان بالله عندهم بأنه غير موجود وليست له ماهية وليست له حقيقة، لأنه كما سبق معنا ما من موجود إلا ولا بد أن يتصف ولو بصفة واحدة، ولو بصفة واحدة. قال: فهذا إيمانهم بالله، وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاتي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. هذا سبق معنا كون القرآن فيض فاض من العقل الفعال، هذا سبق الكلام فيه ومعنى العقل الفعال. ويقولون بأن هذا القرآن ما هو إلا فيض، يعني شيء فاض على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجود فيه تلك الخصال والمميزات عن سائر النوع الإنساني، فوجد في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذكاء والذكاء وكذلك القوة الخارقة في إقناع الناس، ففاض عليه شيء وهمي، شيء وهمي وليس هو كلام من الله، وإنما فاض عليه شيء وهمي إلى فكره وعقله، فأصبح يخاطب الناس بأمور خيالية لا حقيقة لها كما سيأتي. قال: فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم. هيول العالم سبق معنا مصطلح الهيولة، وأن المقصود به عند المتكلمة والفلاسفة مادة العالم، مادة العالم، وما من شيء إلا وله هيولة وله كذلك صورة. وسبق معنا الكلام في هذا، مثلا الخاتم، الخاتم له هيولة وله صورة، أما الصورة فهو شكله الذي هو موجود عليه، وأما هيولاه فهو إن كان مصنوع من الذهب فهيوله الذهب، يعني مادته الذهب، وإن كان مصنوعا من الفضة فكذلك هيوله الفضة، إلى غير ذلك. فقالوا لابد من قوة النفس من أجل أن يؤثر على مادة العالم، فيحول أشكالها وصورها من نوع إلى نوع. قال: وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، ليخيل بها القوى العقلية يعني الأشياء الخيالية فيحولها إلى أشكال محسوسة. فمثلا يقول لهم: هناك جنة ونار، وما هذا إلا خيال وليس له واقع، من أجل أن يخوف الناس، من أجل أن يخوفهم فلا يعملون المعاصي، ويقول لهم هناك جنة من أجل أن يرغبهم فيعملون بالطاعات، ويقول لهم هناك ملائكة وليس ثم ملائكة إلى غير ذلك. هذا هو معنى قوله ليخيل بها على القوة العقلية في أشكال محسوسة، أي يحول الأمور الخيالية الوهمية إلى أمور موجودة محسوسة ليغالط بها جمهور الناس. قال وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسل، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام، أمثال مضروبة يعني ليس لها حقائق، وإنما فقط هذا من باب ضرب المثال، وهذا المثال ليس له حقيقة ولا وجود. قال لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل، يعني كما يفهم يعني أتباع الرسل أي جمهور الناس أن هناك أشياء محسوسة هي جنة وهي نار إلى غير ذلك. قال فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة، وهذه هي أصول الدين الخمسة. يعني الأصول الخمسة يعني كأنه أخرج القدر، لأنه كما سبق معنا لو رجعنا قليلا فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. كم هذا؟ هذه خمسة، وليس المقصود الحصر أن هذه فقط أصول الدين بأنها أو أصول الدين بأنها خمسة فقط، بل هي ستة كما سبق معنا. ها؟ لم تخالف إيش؟ ليس القدر. يعني أثبتوها لفظا وإن أنكروها معنى. يعني إيش أثبت القدر؟ سيأتي معنا مثلا الآن المعتزلة وأنهم ينكرون القدر وهم مع ذلك يعني ذكرهم بالأصول الخمسة. انظر ما بعد هذه الجملة وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة، مع أن المعتزلة تكلموا بالقدر. هذا الظاهر أنه أراد إخراج القدر من كلام الفلاسفة، والله أعلم. نعم. شرح إيش؟ ولم يشرح القدر. إيه؟ يعني فقط أراد هذه الخمسة، لا لم يرد الحصر، وإلا هي أصول ستة كما في حديث جبريل. طيب. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي أعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. قال فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض. ما معنى الجسم والعرض؟ فسره بالكلام الذي بعده، الذي هو الموصوف، الجسم هو الموصوف. قال والصفة، والصفة هي العرض، العرض عند الفلاسفة والمتكلمة بمعنى الصفة. إذا وجدت كلمة عرب عند الفلاسفة والمتكلمة فيعنون بها ما يعرض للإنسان من العلل وغير ذلك أي من الصفات، فإن المراد بكلمة العرب هو الوصف، إذن كيف بنى المعتزلة أصل دينهم على الجسم وعلى العرب، أو بكلام آخر على الموصوف والصفة؟ يعني بأن الفلاسفة، نعم بأن المعتزلة ما أثبتوا وجود الله إلا بعد أن أتوا إلى مسألة الجسم والعرب. كيف ذلك؟ قالوا الجسم يعني العالم، العالم هذا تارة يكون ساكنا وتارة يكون متحركا، فمثلا زيت تارة يكون متحركا وتارة يكون ساكنا، فالحركة والسكون صفتان وعرضان، السكون والحركة صفتان وعرضان، فكون زيد مثلا وهو جزء من هذا العالم، كونه يكون تارة متحركا وتارة ساكنا، هذا يدل على أنه حادث. ما معنى حادث؟ أي بأنه مخلوق، بأنه مخلوق. فقالوا إذن ما من مخلوق إلا وله خالق، ما من مخلوق إلا وله خالق. فقالوا إذا كان زيد وبصورة عامة، إذا كان الجسم وبصورة أعم، إذا كان العالم متغير، أي تارة يكون بصفة وتارة بصفة أخرى، دل على حدوثه. فإذا كان حادثا فلا بد من محدث وخالق، فقالوا ها هنا توصلنا إلى إثبات وجود الرب، ها هنا توصلنا إلى وجود الرب. وسبق معنا أن عند هؤلاء المتكلمة أنهم أول واجب عندهم إما الشك، وإما يعني الاستدلال بمقدمات يعني عقلية إلى غير ذلك من هذه الأمور، سبق معنا. وأما عند أهل السنة والجماعة أتباع الرسل كما هو معلوم، أول واجب على العبد هو أن يشهد لا إله إلا الله، هذا هو أول واجب. وأما كون الرب خالقا ومدبرا ومالكا، فهذا أمر قد فطر الإنسان عليه، قد فطر الإنسان عليه. لكن السؤال، فإذا كان قد علمنا بأن احتجاج الفلاسفة والمعتزلة والمتكلمة بهذه الأمور على إثبات وجود الرب، وهو مسألة الجسم والعرض، وبأنها كما قال شيخ الإسلام وابن حجر وغيرهما بأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، فلكن هل يجوز للإنسان أن يستدل بهذه الأمور على وجود الرب؟ هل يجوز للإنسان أن يستدل بهذه الأمور على وجود الرب؟ ها أحسن، يجوز له الاستدلال بها على وجود الرب عند الفلاسفة الذين على مثل هؤلاء الأنواع، جاز له مثل هؤلاء الأنواع، وأما عند ما يجوز الاستدلال بها. يجوز المناقشة مع مثال هؤلاء، يعني من كان يعني من اليهود والنصارى أو ما شابه ذلك. كيف يعني؟ أنت قارب في كلمتين، يعني من كان ملطخا عقله بهذه، من ذهبت ايش؟ من ذهبت فطرته السليمة، من ذهبت فطرته السليمة وعاش في بيئة أهل الكلام والفلسفة، ثم بعد ذلك لجأ إلى النظر في الكون وإلى انتظام حركات الكون فآمن بذلك، فهذا جائز، لأن هذا قد ذهبت فطرته، والله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على هذه الأمور. فقال شيخ الإسلام كما في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال ليس يعني معنى كلامه، ليس يعني أن هذا أو هذه الطرق محرمة، ولكن من ذهبت فطرته فيجوز له أن يستدل بهذه الأمور من أجل أن يرجع إلى الفطرة الصحيحة، الفطرة التي خلق عليها، فيستدل بالكون وبأن هذا مخلوق لا بد له من خالق، فيرجع إلى الفطرة الصحيحة، فهذا يجوز. لكن كتقرير مسألة عقدية وبأنها من أصول العقائد أن الإنسان لابد أن ينظر إلى الجسم وإلى العرض، ثم بعد ذلك ينظر إلى الجسم وبأنه تارة يكون كذا وتارة يكون كذا، تارة يكون على صفة كذا وتارة يكون بالضد، فبعد ذلك النتيجة تكون بأن هذا العالم مخلوق فلا بد له من خالق، فهذا كأصل لهذه العقيدة ولهذا الدين، فإن هذا من الأمور المبتدعة ومن الأمور المحرمة، من الأمور المبتدعة ومن الأمور المحرمة. لكن إذا كانت الفطرة قد ذهبت، فيعني اضطر الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه بهذه الأمور، عند مناظرة أو غير ذلك، فهذا من الأمور الجائزة. قال: يحتج بالصفات التي هي الأعراب على حدوث الموصوف، على حدوث الموصوف أي على أنه مخلوق، الذي هو الجسم. وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، تكلموا على التوحيد على هذا الأصل، أتكلموا في هذا التوحيد على هذا الأصل، وأن الإنسان لا يكون موحدا ولا يكون معترفا بربه إلا إذا ابتنى توحيده على هذا الأصل، الجسم والعرض. قال: وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. هذا هو التوحيد عندهم. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة أنك توحد الرب، أي أنك تفرد الرب عن كل صفة وعن كل اسم وعن كل فعل. نعم، عن كل صفة وعن كل فعل، عن كل صفة، الكلام يعاد، أنك توحد الرب أي تفرد الرب عن كل صفة وعن كل فعل. وأما من حيث الأسماء فمعروف أن المعتزلة يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء. فكلمة التوحيد له معان عدة، له معان عدة، كما ذكر ابن القيم في كتابه المدارك. كلمة التوحيد يختلف معناه، فتجده عند أهل السنة والجماعة في يحمل معنى، وتجده عند المعتزلة يحمل معنى، وتجده عند الفلاسفة يحمل معنى، وهكذا عند الباطنية، وهكذا عند الزنادقة، إلى غير ذلك، على حسب معتقدهم. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة أنك توحد الرب بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فله أسماء وصفات وهو متصف بالألوهية والربوبية، لا يجوز أن يشاركه أحد بذلك. وأما عند المعتزلة فالتوحيد عندهم أنك تنفي الصفات والأفعال وتثبت الأسماء، هذا هو التوحيد. قال: ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، وسموا ذلك العدل، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد. الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حسنة، أفعاله سبحانه وتعالى كلها حسنة، فأفعال العباد فيها الشر وفيها الخير. فقالوا: إذن لا نستطيع أن نقول بأن الله يخلق أفعال العباد لأن أفعاله كلها حسنة. فلهذا أخرجوا أفعال العباد من قدرة الرب ومشيئته. قال: ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد. ثم تكلموا في النبوة والشرائع، ما هي النبوة والشرائع؟ ما سيأتي بعده الأمر والنهي الذي جاءت بها الأنبياء، ثم أتى بمفهوم آخر فقال: والوعد والوعيد. الأمر والنهي والوعد والوعيد، فالوعد مترتب على الأمر والوعيد مترتب على النهي. فمعنى الوعد أي الجزاء الحسن، الجزاء الحسن، ومعنى الوعيد العقاب، معنى الوعيد العقاب. فمن أتى بالأمر كان له الوعد، ومن أتى بالنهي أي ارتكب المحظورات كان كذلك عليه الوعيد وهو العقاب. قال: وهي مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء كونه مسلما أو فاجرا أو مؤمنا أو كافرا أو فاسقا، والأحكام ماذا يترتب إذا مات هذا الرجل على أنه مؤمن أو على أنه فاسق أو على أنه كافر، ما هو حكمه في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك. قال: التي هي المنزلة بين المنزلتين، التي هي المنزلة بين المنزلتين. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ عرف بأنه كان في أول الزمان إنما عند أن أحدثت الخوارج ليس هناك إلا مؤمن وكافر، فأهل السنة والجماعة يقولون صاحب الكبائر مؤمن بإيمانه وعاص فاسق بكبيرته، والخوارج يقولون بأن صاحب الكبيرة بأنه كافر. ليس ثم إلا هذان القولان، ليس ثم إلا هذان القولان، فجاءت المعتزلة فأتوا بقول ثالث وقالوا صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمنزلة الكفر وليس بمنزلة الإيمان، بل هو وسط، بل هو وسط. هذا ما يسمى المنزلة بين المنزلتين، بين الكفر وبين الإيمان. ما هي هذه؟ قالوا هذا هو الفسق، هذا هو الفسق، فهو وسط بين الإيمان وبين الكفر. قال ومسألة إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد وهي متعلقة بالمسألة السابقة في مسألة أهل الكبائر، في مسألة الأسماء والأحكام، فقالوا الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعذب الكافر ولا بد أن يعذب صاحب الكبائر بالنار ولا يخرجهما من النار، كما أن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان بالنعيم والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. قالوا هكذا لابد ألا يخلف وعيده، وأرادوا بذلك إدخال أصحاب الكبائر إن ماتوا على كبيرتهم ولم يتوبوا منها، لابد أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار ولا يخرجهم منها، إنفاذ الوعيد. قال ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، جواز الخروج على الأئمة وإن جاروا وفسقوا وهم على الإيمان لابد أن يقاتلوا، لابد أن يقاتلوا، فهذا ما يقال له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول، والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد الذي هو نفي ماذا؟ الصفات، ومذهب الرافضة هو مذهب المعتزلة في هذا الباب، وكذلك العدل يعني بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، وأما النبوة والإمامة فإنهم جعلوا النبوة في أفرادهم وجعلوا كذلك الإمامة في أفرادهم فقط، وقالوا لا يجوز أن تكون النبوة والإمامة لغير أفرادهم. قال وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآيتين كفتاه أي أغنتاه من يعني كل شر ومن كل بلاء. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، النقيض يعني صوت كصوت الباب إذا فتح، كصوت الباب إذا فتح يقال له نقيض. قال من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، يعني إلا أعطيته، يعني ما فيهما من الدعاء، ما فيهما من الدعاء من قرأ الفاتحة وكذلك خواتيم سورة البقرة عن علم وتدبر ومعرفة فإنه يعطى ذلك الدعاء الذي فيها. وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. أركان الإيمان سبعة يعني هذه الخمسة، فهذا دليل على أنه أخرج ماذا؟ الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هذا السادس، والإيمان بالجنة والنار هذا السابع. قال وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. لكن المعروف أن أركان وأصل الدين، نعم أركان الإيمان هي هذه الستة، وأما الإيمان بالجنة والنار لها أدلة، هذا لها أدلة لكن لم تجعل يعني من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، لكن قد تدخل في ماذا؟ ها؟ اليوم الآخر، وتدخل كذلك في الإيمان بالكتب وبالرسل، فهي تدخل ضمنا. طيب، وهذا أبو طالب المكي كما في الحاشية محمد بن علي بن عطية الزاهد الواعظ، له مصنفات في التوحيد والتصوف، وله كلام غير مرضي كقوله ليس على المخلوقين أضر من الخالق، وقد بدعه الناس وهجروه، فهو رجل من أهل البدع. طيب نكتفي بهذا.